إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم. يقصد بهذه المقامات ما سبقت الإشارة إليه: المحبة والتوكل على الله عز وجل والإخلاص له. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذه المقامات اللي هي الأعمال القلبية دي ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فللخاصة خاصها وللعامة عامها. مثل ذلك أن هؤلاء قالوا: التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت، والخاص لا يناضل عن نفسه. وقال: المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب شيئا. هو هنا يبتدي يتكلم عن التوكل، وده أحد مقاصد الرسالة اللي بتكلم فيها على العبادات القلبية، فيبتدي يتكلم على عبادة التوكل. والحقيقة عبادة التوكل عبادة من أجل عبادات القلب، عبادة من أجل عبادات القلب. والتوكل في اللغة معناه إظهار العجز والاعتماد على الغير، إظهار العجز والاعتماد على الغير. وفي الاصطلاح التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده، وذلك لا يناقض حركة البدن في التعلق بالأسباب ولا ادخار المال، فيكون التفويض فيما لا وسع فيه ولا طاقة. وقيل: هو اعتماد القلب على الله وثقته به وأنه كافي. اعتماد القلب على الله وثقته به وأنه كافي، أي أن الله كافي هذا العبد. ورد الأمر بالتوكل في الكتاب والسنة، ففي الكتاب قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توكلوا فعل أمر. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال لنبيه: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وبشر الله سبحانه وتعالى من حقق التوكل فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافي. وفي الحديث الحديث في الصحيح مسلم: في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كان من صفتهم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق والكفاية لمن توكل، فقال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي، أو لو كنتم تتوكلون على الله حق توكلي، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. ورد الكلام عند بعض أهل العلم إن التوكل ده من أعمال القلوب، لكنه خاص بعوام المؤمنين وليس من خواص المؤمنين. فكنا عايزين نعرف الأول إيه هو التوكل، وفي ظل الأحيات والأحاديث اللي قرأنا دي، هل هيكون فعلا للعوام فقط أم يكون كذلك للخواص؟ التوكل قلنا هو اعتماد القلب على الله وثقته به أنه كافي، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب، ولا ينافي كل الأسباب الظاهرة، إنه هو في الأصل عمل القلب. طيب، هذا التوكل اللي هو العمل القلبي مبني على أصول، مبني على كمال العلم بالله عز وجل. تعلم علما يقينيا كاملا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء عليم، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لو الإنسان علم ذلك وأيقن به، وعلم أن الله بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، إذا علم ذلك وأيقن به سهل عليه أن يفوض الأمر إلى الله، يفوض الأمر إلى الله فيعتمد بقلبه عليه ويتوكل عليه، فوض الأمر الله عز وجل. طيب التوكل ده ليه علامات؟ علامات التوكل الصحيح إيه؟ ألا يضطرب القلب وينزعج عند ضعف الأسباب أو انعدامها، لأن في الحقيقة القلب متعلق بمن؟ بالله عز وجل، والله حي لا يموت، والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى بلا شك في كل الأحوال وكل الأوقات، فاللي قلبه متعلق بربنا ما يتأثرش بإقبال الأسباب أو اضطرابها، يبقى لا ينزعج القلب ولا يضطرب عند فقدان الأسباب أو ضعفها، وكذلك لا يركن إلى الأسباب عند توفرها وينسى الاعتماد على الله عز وجل. التوكل الصحيح أنه اعتماد قلبه على الله عز وجل مستقيم في الحالين. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين لما كان في الهجرة وقال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وحقق التوكل في هذا المقام. هو فين الأسباب اللي معاهم؟ ما فيش أسباب، والمشركين واقفين على باب الغار، والغار ارتفاع مثلا متر وعشرة أو متر وعشرين، يعني لو واحد فعلا وطى تحت رجله هيبص يشوفهم قاعدين تحت، ده ما فيش أسباب دلوقتي خالص، لكن القلب لم ينزعج ولم يتأثر. كذلك لما وقع ما وقع من الصحابة في حدثاء العهد بالإسلام في غزوة حنين، قال لن نهزم اليوم من قلة، اغترار بالأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لذلك، بل هو الذي ثبت صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهو الذي ثبت فجعلوا يعطفون عليه ويجمعون عليه بعدما صاح وأمر العباس أن يصيح يا أصحاب الصبر يا أصحاب سورة البقرة، واجتمع الصحابة عليه بعد أن تفرقوا وكادوا أن ينهزموا صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أمر مهم جدا. مثالها عندنا في الواقع كده، واحد معاه فلوس وجاله دور تعب شوية كده أو مرض، يقدر يروح لأفضل دكتور ويقدر يشتري الدواء، فيقوم لو هو توكله صحيح هيعمل كل الأسباب دي لكن بدون تعلق القلب، وقلبه متعلق بمن؟ أن الشافي والله عز وجل. وفي نفس الوقت إذا قالوا له أن مرضك ده مرض ملوش دواء ظاهر، عنه ما يعرفلوش دواء، أو هو فقير ما عندوش تمن الدواء ولا تمن الطبيب ولا يقدر يوصل، في برضو يظل قلبه متعلق بالله عز وجل. هو ده التطبيق العامل للأمر. طيب ثمرة التوكل، ثمرة التوكل هو اطمئنان القلب، هو اطمئنان القلب وقوة القلب وثباته. وثمرة التوكل هي الرضا عن الله عز وجل، سنيرضى عن الله عز وجل. انت خدت بالأسباب وفوضت الأمر إلى الله واعتمدت بالقلب على الله، فلا تلتفت بعد ذلك إلى شيء، كل ما قدره الله عز وجل ترضى به وتسلم، ترضى به وتسلم. يبقى دي ثمرة التوكل. التوكل بالمعنى اللي احنا بنقوله ده وبالآيات اللي وردت فيها وبالأحاديث، هل فعلا ده يعتبر من مقامات عوام المؤمنين، وأن خواص المؤمنين ليس لهم في هذا المقام تواجد ويترفعوا عنه؟ هذا كلام منكر، بل كلام باطل. ليه كلام باطل؟ فإن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان من أسمائه المتوكل صلى الله عليه وسلم، صح؟ وإني سميته المتوكل صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول له فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يبقى إزاي نقول إن ده مش من مقامات الخواص؟ وأي خاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم خاص المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم؟ طب الأمر ده جي منين؟ بدأ الأمر من الإمام الهروي رحمه الله صاحب منازل السائرين قال: التوكل كلة الأمر إلى مالكه، والتعويل على وكالته، وهو من أصعب منازل العامة عليهم، وأوهى السبل، يعني أضعف السبل عند الخاصة. وأخذ ذلك عنه عالم يسمى أبو العباس ابن العريف، فقال: التوكل هو للعوام أيضا. وطبعا رد هذا الكلام ابن تيمية وابن القيم، تيمية في المجلد بتاع السلوك وفي الرسالة اللي معانا ديت هيرد على الموضوع ده بقوة يعني، وابن القيم رد عليه في المدارج ورد عليه في طريق الهجرتين. فابن القيم بقى بيقول كلام العباس، معلش كلام ابو العباس، تكملت كلام ابو العباس، بيقول: التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت، والخاص لا يناضل عن نفسه، المؤمن اللي ارتقى في درجات الإيمان لا يناضل عن نفسه. وقال: المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور مفروغا منها، فلا يطلب شيئا، فلا يطلب شيئا. ابن تيمية بقى هياخد العبارة ديت، عشان بس أنا جبت الكلام ده كله ليه؟ عشان أعرف ابن تيمية بيرد على مين. ابن تيمية بقى هيرد على الكلام ده دلوقتي، هيقول ايه ابن تيمية؟ بيقول: وقالوا التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت، والخاص لا يناضل عن نفسه. وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور مفروغا منها، فلا يطلب شيئا. فيقال، هبتدي يرد على الكلام ده، فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا، فإن التوكل يتوكل إيه؟ ما هو ده سقط، سقط من نسخة سين ودال قوله الدين، ماشي، وهو الأشبه على فكرة، يعني ممكن تكون مصالح الدنيا أقوى، بس هي النسخة اللي معنا ديت حقاقة جايبة من نسخة كلها. بقول: أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا، لا هو هيشمل كله، فإن التوكل على الله سبحانه في صلاح، فإن المتوكل يتوكل على الله سبحانه في صلاح قلبه ودينه وحفظ إيمانه وزيادته، وهذا أهم الأمور إليه. يا إخواني فعلا ده أمر في غاية الأهمية، وأنا الكلام ده يعني أوجهه لنفسي في ابتداء وأقول للإخوة: ما أشد ما تحتاج إليه في التوكل؟ تحتاج التوكل على الله عز وجل في إصلاح القلب السائر إلى الله، الذي يكثر منه التعثر ويكثر منه السقوط، ونفسه تتفلت، ونفسه تراوغ عن طريق الاستقامة. يحتاج فعلا إلى هذا المقام وإلى هذا العمل القلبي والعبادة القلبية الجليلة، عبادة الإيه؟ التوكل. يحتاج أن يتوكل على الله عز وجل، يفوض الأمر إلى الله بعد الأخذ بالأسباب في أن يصلح الله قلبه، وأن يوفقه للاستقامة، وأن يهدي نفسه ويزكيها للخير. ده محتاج توكل، أيوة طبعا محتاج توكل. نصرة الدين وانتشار الدين في الخلق وأن تنفتح له قلوب الناس محتاج توكل على الله عز وجل. مقاومة أعداء الله وكسرهم وهزيمتهم ودفع شرهم وباطلهم أمر يحتاج إلى توكل، قطعا يحتاج إلى توكل. فما نقول بقى أن التوكل لا يفهم منه غير التوكل في طلب القوت، لا ده نظر قاصر جدا. ده التوكل في كل ما يحتاجه الإنسان في أمر الدين وأمر الدنيا، فإن المتوكل يتوكل على الله سبحانه في صلاح قلبه ودينه وحفظ إيمانه وزيادته. التوكل على الله في الثبات على الدين، والثبات عند ورود الفتن، والثبات عند سكرات الموت، والثبات عند سؤال الملكين، كله محتاج توكل، اعتماد بالقلب على الله عز وجل. وهذا أهم الأمور إليه، ولهذا يناجي ربه في كل صلاة، أي المتوكل يناجي ربه في كل صلاة بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، قلنا دي في الآية في الدرس الماضي، دي تقضي على، تقضي على الايه؟ الشرك. وإياك نستعين تقضي على الكبر، صح؟ إياك نعبد تقضي على الشرك، أعبد الله وحده، وإياك نستعين تقضي على الكبر، أنا فقير أحتاج إلى الإعانة من الله عز وجل، كما في قوله فاعبده وتوكل عليه. يبقى برضه توحيد واستعان، فاعبده وتوكل عليه. وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، المتاب برضو الرجوع. فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع، لأن هذين يجمعان الدين كله. ولهذا قال من قال من السلف إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، الفصل اللي هو من أول سورة قاف إلى سورة الناس، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب. ولذلك فاتحة دي فيها علم غزير وعلم جم، وفيها أصول الإيمان إيه؟ أم الكتاب يرجع إليها مقاصد الكتاب كله، أم الكتاب يرجع إليها مقاصد الكتاب كله والقرآن. ولذلك وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك يا إخواني لو أعطينا الفاتحة حقها من التدبر والخشوع وحضور القلب في الصلاة لتغيرت حياتنا. تخيل واحد كل ركعة بيقول الحمد لله رب العالمين بقلبه، ويستشعر معنى الحمد، ويستشعر معنى النعم المتواترة عليه فيحمد ربه عليه، وكل ركعة يقول الرحمن الرحيم، استشعر صفة الرحمة لله عز وجل واسم الله الرحمن الرحيم، وإن الرحمة دي تكون في لطف الله عز وجل به في كل شيء مما يحتاج في أمر دينه ودنياه. مالك يوم الدين، يوم الدين يوم الحساب، كما قال في ابن عباس في التفسير قاضي يوم الحساب، مالك يوم الدين قاضي يوم الحساب. خلي بقى انت غضبان من واحد او زعلان، ممكن يكون واحد ده صديقك، ممكن يكون واحد ده شريكك في العمل، زوجتك، ابنك، واحد حتى عامل معك موقف سيء، ودخلت تصلي تقول مالك يوم الدين، تفتكر ايه؟ قاضي يوم الحساب، قاضي يوم الحساب. يبقى اي نوازع شر وظلم وباطل هتنقمع وتنقشع. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. شوف بقى المحل هنا بقى. اياك نعبد اعلان بالتوحيد وتجريد العبادة لله عز وجل وحده، وتقديم المفعول للاهتمام والحصر والقصر. وإياك نستعين الافتقار لله عز وجل، أنت محتاج الاستعانة في كل شيء والله. وبعدين اهدنا الصراط المستقيم، هو أجل دعاء في القرآن، أجل دعاء مطلقا وأجل دعاء في القرآن هو هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. محتاج الهدى الإنسان، محتاج الهدى في كل نفس بتنفسه، أن يهديه الله عز وجل ما إلى ما ينفعه في أمر دينه وأمر دنياه في كل لحظة في كل نفس. وبعدين محتاج الإنسان يذكر نفسه بصراط الذين أنعمت عليهم اللي هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلا دول خير سلف، وهؤلاء هم الذين ذكرهم وذكر صحبتهم وما سبقوك به على الطريق يحملك على الشوق إلى أن تذهب إلى ما ذهبوا إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الرفقة الصالحة، وحسن أولئك رفيق. وبعدين تذكر نفسك في كل ركعة بأن فيه صنفين من الناس منحرفين أشد الانحراف، المغضوب عليهم اليهود الذين علموا الحق وفسقوا بعد ذلك ورفضوا الحق بعد أن علموه، والضالين هم النصارى الذين ابتدعوا في دين الله ما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا، وتخبطوا بزعم أنهم يبتغون القربة فتاهوا وضلوا في الشرك. تفضل مذكر نفسك بالصنفين دول، تخيل بقى في كل ركعة أنت بتقول كده، كل ده الحد الأدنى 17 مرة. طيب لو اللي هيصلي النوافل 12 ركعة، هيصلي الضحى والوتر وقيام الليل إلى آخر ركعات، سنة تحية المسجد، سنة الوضوء، القدوم من السفر، الخروج للسفر، كل بقى الايه النوافل دي، شوف بقى يبقى قد ايه. يقول وهاتان الكلمتان، الكلمتان اللي هم ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. على فكره الكلمه تطلق على ما فيه لفظ مفيد، الكلمه تطلق عليه لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. يبقى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في مسلم قال يا عم قلها كلمه أحج لك بعند الله، كلمة اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله، يبقى لا إله على بعضها كلمة، وكلمات الأذان هي كلمات الأذان بتتحسب إزاي؟ هو الله أكبر دي كلمة، أشهد أن لا إله إلا الله كلمة، يبقى الكلام المفهم أو اللفظ المفيد لمعنى، لفظ المفيد لمعنى. وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد، كما جاء في الحديث الصحيح في مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم، يقول مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير، والعبد له نصف الدعاء والطلب، عشان كده قالوا: هذه بيني وبين عبدي. الله عز وجل له نصف الدعاء والطلب اللي هو إياك نعبد، والعبد له النصف الآخر إياك نستعين، وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد، فإياك نعبد للرب وإياك نستعين للعبد. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات على حمار، وفيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يركب الحمار، حمار ده دابة متواضعة جدا، دلوقتي زي يكون أحسن ركب عجلة أو ركب موتوسيكل، حاجة متواضعة جدا جدا، ده النبي عليه الصلاة والسلام عادي جدا، ومش بس كده، يردف خلفه، يعني خلي بقى مثلا انه راكب عجلة ومركب واحد ورا منه كمان، يردف خلفه بمنتهى التواضع والسماحة صلى الله عليه وسلم. وليس فقط يردفه بل يعلمه في هذا الوضع، لينبهنا أن الدعوة إلى الله عز وجل والتعليم لا يقتصر على موضع معين، حياته كلها كده. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم، أي إن فعلوا ذلك. وهيبدأ يخش هنا في معنى العبادة. قال: والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية التي خلق الله لها العباد اللي هي الحكمة الكونية، الحكمة الشرعية، خلقهم لحكمة شرعية. بعض العباد قد يحقق هذه الحكمة وبعض العباد لا يحققها، عشان كده بيقول: الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه. يعني إيه الحكمة اللي ربنا بيحبها ويرضاه ولذلك خلق الخلق لها؟ هي تحقيق العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن الذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة. العبد هو المحب مع مذلة. ممكن واحد يكون بيحب ابنه أو يحب أباه غاية الحب لكنه لا يذل له فما يتسماش بيعبده، والعكس ممكن واحد يكون يخضع ويذل لقاهر أو ظالم أو سلطان ولا يحب ويبغضه فلا يسمى يعبده، إنما كمال الحب مع كمال الذل. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين فهي له أي لله من جهة محبة الله لها ورضاه بها. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة، إذ نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع. والتوكل والاستعانة للعبد أي منفعة للعبد، لأنه الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة. فالاستعانة كالدعاء والمسألة. هو يبتدي يرد على اللي بيقول لك التوكل ده مقام العامة، لأن العارف بالله ما بيلتفتش لمثل هذه الأشياء، كده كده هو يشهد القدر. قالوا لا، ده أنت مش فاهم. الاستعانة كالدعاء والمسألة، يبقى ده أول رد لابن تيمية. ينفع واحد يقول أنا هنبطل دعاء، كده كده ربنا مطلع علينا، وكده كده ربنا سبحانه وتعالى شايفنا ويعلم ما بنا ويقدر الأقدار سبحانه وتعالى، ونحن نستسلم الأقدار فنوقف دعاء. ينفع ده؟ ربنا بيقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، في القرآن وفي السنة الدعاء هو العبادة. فبيقول، وعلى فكرة في ناس بيقول كده، وفي ناس تانية توسطت فقالت ايه، او يعني كانوا في المنكر بتاعهم والباطل بتاعهم اقل شوي، فقالوا لا، يبقى الدعاء والتوكل عبادات مقصودة لذاتها، بغض النظر عن انها اسباب ستفضي الى نتائج ولا لا، وانها يتحقق منها مطلوب ولا لا، يبقى هي عبادات لذاتها كده بس. ابن تيمية يرد على الصنفين دول، فبيقولوا فالاستعانة كالدعاء والمسألة. وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع، واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بيني بينك وبين خلقي، فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. الحديث حكم عليه الشيخ الألباني بأن إسناده ضعيف في السلسلة الضعيفة، وإن كان معناه جميل، معناه جميل. لا، الدعاء لو مقصود به بيخص به النوع بتاع المسألة، نوع المسألة. وكون هذا للرب وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه، وحبه الوسيلة تبعا لذلك، وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، وكل ذلك يحب الله ويرضى. وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من مقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا، وهو غلط، بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. وأيضا فالأمور الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من الدين. والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمره به ويرضاه. يعني الإنسان اللي هيزهد في مقامات الدين زي مقام التوكل على الله في طلب صلاح القلب، والتوكل على الله في نصرة الدين، والتوكل على الله في الاستقامة، هذا زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه. ويبدأ برضو يفرع تفريعة تانية يقول والزهد المشروع. انت ماشي مع ابن تيمية، هو عمال في كل مقام علم جارف ما شاء الله سيال، فايه يعني لا يتكلم بعبارة إلا ويحاول أنه يشبعها تفصيلا. طبعا دي ميزة وعيب. ميزة أنه هو علم جم وقلم سيال، والعيب طبعا لو الإنسان مش مركز هيتشتت جدا جدا. طيب، ولذلك كانت من أنفع الأشياء في مؤلفات ابن تيمية وضع العناوين، خدمة الكتب بتاعت النبي وضع العناوين ليه للفقرات. طيب، بيقول الزهد المشروع، هبتدي تتكلم هنا تفريعة كده أو فصل جانبي كده عن إيه، عن الزهد. بص، الزهد ده معناه إيه؟ شيء زهيد يعني شيء قليل. والزهد أن تعتقد شيئا قليلا فتتركه، أن تعتقد شيئا قليلا فتتركه. شيء زهيد، شيء قليل قيمته قليلة، فأنت تعتقد ذلك فتزهد فيه، يعني تتركه لا تلتفت إليه. طب إيه الزهد المشروع؟ لأن الزهد لفظ شرعي، ورد فين؟ في السنة، ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث حديث ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله عز وجل. ايه ترى هو الزهد المشروع؟ قال هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. وده الفرق بينه وبين الورع. الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، الشيء اللي ممكن يضرك في الآخرة تسيبه. لا، في مقام أعلى من كده اللي هو مقام الإيه؟ الزهد. ترك ما لا ينفعك، أنت متأكد مش هيضرك بس أنت بتتركه ليه؟ لأنه لا ينفعك في الآخرة. فالزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله ما فعله أرجح منها كالواجبات. هو هنا بيتكلم عن إيه؟ عن إن الـ الـ الـ الورع إنك تترك الإيه؟ الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، حديث بتاع النعمان بن بشير، حديث في الصحيح. وفيه إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينه أمور مشتبهات. إيه معنى المشتبهات؟ حلال بين يعني حلال خالص واضح بفش مشكلة، حرام خالص بين واضح. حلال بين زي الملابس والمطاعم والمراكب المباحة، والحرام الخالص زي شرب الخمر وأكل الربا والزنا وغير ذلك. وفي أمور مشتبهة بين الحلال والحرام. معنى الشبهة إيه؟ إن أمر تردد حكمه بين الحلال والحرام بحيث يشتبه أمره على المكلف، أحلال هو أو حرام. والإمام أحمد فسر الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام. والاشتباه ممكن يكون اشتباه في الحكم أو اشتباه في الحال. اشتباه في الحال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لقى تمرة لا يعرف هل هي من تمر الصدقة أم من تمر الإيه؟ الهدية، فلم يأكلها صلى الله عليه وسلم. بس خلي بالك الاشتباه هنا نسبي ليس بمطلق، يعني ما ينفعش في امر يبقى مشتبه على جميع الناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن ايه كثير من الناس، يبقى لكن في ناس تعرفوا. مين اللي يعرفوا؟ العلماء. ولكن يقع لكثير منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. ولا يكون الاشتباه اصليا في دلاله النصوص، لان الكتاب بين الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، كتاب هدى، وفي اكثر من ايه كتاب مبين. فالكتاب مبين واضح وفي هدى. طب ما الاشتباه بيجي منين؟ يعرض الاشتباه لأفهام الناس، وبالتالي يزول هذا الاشتباه بالاجتهاد والاطلاع الواسع واستقراء النصوص، ولذلك يقل الاشتباه في العلماء. ولا يمكن أن يقع اشتباه في مسألة عند جميع الأمة، لأن الله قد تكفل بحفظ شرعه وبيانه للناس. ولا تضل الأمة جمعاء عن معرفة الحق، فلا يزال في الأرض قائم لله بحجة، لا يزال في الأرض قائم لله بحجة. لكن الحديث بيوجهنا إن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللي هيتقي بقى الأمور المشتبهة ديت قد استبرأ، يعني طلب البراءة لدينه، أن يعني يبرأ دينه من الخلل والنقص، واستبرأ العرض، يسلم عرضه من الطعن والغمز. وفيها فائدة إن الإنسان الذي يحرص على تبرئة عرضه ده أمر مشروع. واحد يأتي المواطن الريا بيقول لك أنا ما اهتمش بكلام الناس، لا طبعا الاستبراء للعرض أمر إيه؟ أمر مطلوب مشروع. طيب نرجع تاني لكلامنا، بيقول والزهد المشروع هو ترك الرغبة، والورع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. يعني ما ينفعش تترك شبهة أو أمر مشتبه بحيث أن أنت يكون سبب أنك تترك واجب أو تقع في المحرم. يقول فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة، اللي ينفع في الآخرة بنفسه زي العبادة المحض، ذكر تلاوة القرآن، أو ما يعين على ما ينفع في الدار الآخرة زي الوسائل اللي توصلك لكده زي الدعاء زي التوكل، وإن كان هو في نفس عبادة طبعا، أو زي ما يتقوى به الإنسان على ذلك من الراحة أو من إجمام النفس أو من القوت أو الطعام أو غير ذلك. يبقى اللي هينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن واجب أو فعل بها محرما كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. يبقى فضول المباحات اللي هي فضول الطعام، فضول الشراب، فضول المخالطة، الكلام، النظر، إذا أفضت إلى الوقوع في محرم أو ترك واجب بقى الإنسان ظالم لنفسه. طيب لم تفض إلى ذلك لكنها ضيعت عليك وقتك وضيعت عليك طلب الآخرة، ينزل بها عن درجة المقربين لكنه يقع يظل في درجة المقتصدين. وأيضا فالتوكل هو محبوب لله، مرضي له، مأمور به دائما. وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. الحاجة اللي محبوبة لله ومرضية له دائما في كل الأحوال ومأمور بها، ما ينفعش نقول ديت درجة عوام المؤمنين هم المقتصدين ويترفع عنها، أو هي أوها أضعف مقامات الإيه الخواص أو المقربين. لا، كلام ده غير صحيح. قال فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم المتوكل لا يطلب حظوظه. وأما قولهم إن الأمور قد فرغ منها، فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء إنه لا حاجة إليه، لأن المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه، وإن لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء. وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا. وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة، إنما هو عبادة محضة، وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض. وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضا. وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة، مش سبب بيؤدي النتيجة، لا علامة. فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد، وهو أن هؤلاء ظنوا الكلام ده كلام مهم يا جماعة. إيه اللي بيخليهم يقولوا الكلام الفاسد ده؟ أنهم ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية في من القديم، ما هو الأمر فرغ منه من الأزل، يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد. وهما فاهمين طالما ان احنا بنؤمن بالقدر وان الامور مقدرة منذ الازل، فان هذا يمنع ان تكون الامور يتوقف وقوعها على اسباب مقدرة ايضا تكون من العبد. ولم يعلموا، شوف العبارة الرشيقة بتاعت ابن تيمية والعبارة الجميلة، ولم يعلموا ان الله سبحانه يقدر الامور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم. يبقى ربنا قدر الشقاوة صح؟ ولها أسباب توصل للشقاوة. قدر السعادة ولها أسباب، ربنا رزقنا الجنة وجعلنا من السعداء. يبقى ربنا قدر الهدى والهدى ليه أسباب، ربنا قدر الضلالة والضلالة ليها أسباب. ويبدأ يضرب بقى الأمثلة بيقول وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل فأجاب عنه كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ يعني هو أهل الجنة وأهل النار حاليا معروفين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قطعا، تعالى الله عن ذلك، الله علم قديم، علم لم يسبقه جهل ولا يعتريه نقصان. فقال ففيما العمل؟ طب ليه بنعمل بقى؟ قال كل ميسر لما خلق له. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة حاجة زي العود كده، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه وقال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، يا رب اجعلنا من السعداء يا رب. قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا، أي على ما كتب، وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة لا يكونن إلى الشقاوة. دي شبهة كتير منتشرة بين كتير من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل إلى السعادة، وأما أهل الشقاوة فيصيرون للشقاوة. هي المعضلة اللي كتير من الشباب المسلم بيطرحها، إيه إزاي أخوض الحياة بشهوات محرمة